الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الصالحين، وصلوا وسلموا على نبيه محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه وارتفع أثره وبعد. فهذا هو المجلس المشهور من مجالس القراءة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن في فجر الخميس التاسع من شهر المحرم عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر، وكل هذه المسائل متعلقة بالإيمان. هذا الباب والذي يأتي بعده إنما وضعه المصنف للرد على الخوارج، لأن الأبواب السابقة في الرد على المرجئة، أما هذه الأبواب فهي في الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب مثل الكبائر، وكل من لم يوافقهم أيضا يكفرونه. فالمصنف رحمه الله يذكر في هذا الباب ما ورد من أن المسلم لا تضره هذه الذنوب، بمعنى لا يكون مخلدا بسببها. ما هو معنى لا تضره الذنوب يعني مطلقا؟ لا تضره الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير إن ماتوا عن غير توبة. فهذه مسائل لا بد أن ندركها، وهي أن السنة والجماعة يقولون من مات من أهل القبلة تائبا فإن ذنوبه السابقة لا تضره، ومن مات من أهل القبلة مصرا غير تائب، فإنسان مات مصرا على الغيبة، مصرا على النميمة، مصرا على الكذب، مصرا على السرقة، مصرا على قتل المسلم، فهذه لا توجب التكفير وأمره إلى الله عز وجل، ولكنه لا يخلد، لا يكون ضرر الذنب عليه كضرر ذنب الكفر والشرك. فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير، وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يعني الباب فيه رد على الطائفتين، طائفة المرجئة الذين يقولون بأن المصرين على الكبائر ليسوا تحت المشيئة، وفيه رد على الخوارج الذين قالوا إن المصرين على الكبائر ليسوا تحت المشيئة. قال عن أبي سفيان قال قلت لجابر كنتم تقولون يا أهل الكفر إنكم كفار؟ قال لا. وعن سليمان اليشكري قال أكنتم تودون الذنب شركا؟ قال لا. وعن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر. قول سليمان اليشكري أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال لا، يعني فيه دلالة صريحة أن الذنوب التي هي الكبائر لا تصل إلى مرتبة الشرك والكفر. نعم. قال وصلى علي بن أبي طالب على قتلى معاوية. وعلى أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يطلبون مولية، ولا يسلمون قتيلا. وعن أبي الجوزاء قال ليس فيما طلبت من العلم ورحلت فيه إلى العلماء، وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت الله عز وجل يقول ذنب لا أغفر. قال وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه سئل عن أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار. وعن محمد بن سيرين قال لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من التابعين بلا مصطلح على أحد من القبلة أتى فيه تأثما. وعن النخعي قال لم يكونوا يهجرون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن عطاء قال صل على ما صلى إلى قبلتك. وعن الحسن إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وعن ربيعة إذا عرف الله فالصلاة عليه حق. وعن مالك فيما رواه عنه. المقصود أن الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله ولم يتبين لك منه بعينه كبيرة كبيرة الكفر فإنه يصلي عليه. لا يجوز ترك الصلاة على المعين من المسلمين بمجرد كونه من الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية حتى تستيقن أن هذا الرجل قد أتى الكفر الأكبر، فحينئذ ترك الصلاة عليه متعين. نعم. قال وعن مالك فيما رواه عنه المؤمن إن أصاب ذلك وعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. وعن ابي اسحاق الفزاري قال سالت الاوزاعي وسفيان الثوري ان تفرض الصلاه على احد من اهل القبله وان عمل اي عمل؟ قال لا. وعن الشافعي واحمد واسحاق وابي ذر وابي عبيد قال مثله. قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن علي قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابن كرامه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني مالك بن ابي قوات عن الزبير بن علي عن طلحه بن مسرف عن مره عن عبد الله حاء قال أخبرنا عبد قال أخبرنا حسن قال حدثنا أبو أبي حسن الحسين قال أخبرنا حسين قال حدثنا ابن أبي يعني معمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبي قال عن طلحة عن مرة بن شراحيل مالك بن عروة عن مالك بن عروة قال حدثنا مالك بن عروة أضيف مالك حدثنا مالك بن عروة عن طلحة عن مرة بن شراحيل هكذا شراحيل عندنا شراحيل لا شراحيل ولا شراحيل شراحيل هو شراحيل بدون شراحيل بالالف وغير باء نعم اي صحيح هكذا عندكم نعم قال احمد واسحاق عن الشافعي وأحمد إسحاق مثله قال مثله بس يعني مثله مسلم قال لا لا ما في قال عن الشافعي وأحمد وإسحاق بن ثور وأبي عبيد مثله بس نعم سلم الكلمة كلها قال لما بلغ يعني استأذى المنتهى فأقول لك ما مهلا لما أسير النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى هدرة المنتهى وهي في السماء الثالثة إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبل منها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبل منها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فغاش من ذهب وأعطي السماوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته مقحمات ولكم من مغيرة غفر لأمته ما لم يشركوا بالله شيئا أخرج البخاري ومسلم حديث أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال قال حدثنا يحيى بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن حاء قال أخبرنا عمر بن محمد بن الأصبهاني قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن واصل عن المعرور قال سمعت عبادة بن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدعني بن بشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ولقول حديث محمد الوليد وليس حديث محمد البشار وإن زنى وإن سرق إلى آخر الحديث أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا زهير بن عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن الزهري قال قال لي عبد الملك بن مروان هذا الحديث الذي جاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه وان زنى وان سرق فقلت ان ذهبوا يا امير المؤمنين هذا قبل الامر والنهي وقبل الفرائض. هذا تفسير الزهري هذا قبل مع علمنا ويقيننا ان ابا ذر رضي الله عنه انما قدم مكه متاخرا وليس في اول الاسلام المدينة مكة ولد أول. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن ابن عمرو بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفر. قال ومن عمل قرابة الأرض خطاياها ثم لقيني لا يشكر شيئا ومن عمل قرابة الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشكر شيئا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إليه شربا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إليه ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي يتبعه هروا نخذهما قريب من أخذه مسلم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا عمر بن علي عمر بن علي قال أخبرنا موسى بن المسيب. نعم قال أخبرني علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي قبل عمر في العالم. نعم قال حدثنا عمرو بن علي مبشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا موسى بن سيد قال سائر بن ابي الجعد يحدث عنها واخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا محمد بن يحيى القطري قال حدثنا عمر بن علي المقدري عن موسى بن سيد قال سمعت سائر بن ابي الجعد يحدث عن مولود بن سويد عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم عز وجل ان ادم انك ان تاتي لي قراب الارض خطيئه بعد ان تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفره لك ولا ابالي. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا عبد بن عبد الله بن مبشر قال اخبرنا ابو سفيان قال اخبرنا ابو هريره قال اخبرنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيا فقال ما الموجبتان؟ قال من مات له شكر الله شيئا دخل الجنه ومن مات له شكر الله دخل النار. قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الرحمن بن موسى السراج قال اخبرنا بقيه قال فلا حدثني وحير بن خالد وحير عن خالد قال فلا حدثني وحير عن خالد قال حدثنا ابو وهم ان ابا ايوب حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويصوم رمضان ويشتهي الكبائر فعنده الجنه فسالوه ما الكبائر قال اشركوا الى رب نفس المسلمه اقرار يوم الزحف. قال اخبرنا محمد بن عبد الله الجوفي قال حدثنا علي بن محمد بن هارون الحميدي قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا سفيان بن عياده عن الزهري قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا احمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدبري قال حدثنا عثمان بن عمر عن مسلم عن يونس عن الزهري عن ابي ادريس عن عباد بن الصامت قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في مجلس بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا بمهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا به بمعروف فمن وفى منكم فاتوه على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فاتوه الى الله ان شاء عاقبه وان شاء غفر له فبايعناه على ذلك وله لحديث يونس اخرجه جميعا. قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال اخبرنا علي بن شعيب قال اخبرنا حجاج بن محمد قال اخبرنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب الدنيا ذنبا فرد به والله عز وجل اعظم من ان ياتي عقوبته في الاخره ومن اذنب ذنبا وعفى عنه والله اعظم من ان يعود في شيء قد عفى عنه. ومن اذنب ذنبا وعفى الله عنه. قال اخبرنا حسين بن عمر قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا احمد بن ابي الحوار الحواري قال حسن بن عثمان قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا احمد بن ابي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك قال سمعت زريقا قال سمعت علي بن ابي طالب يقول ما اصاب من مصيبه الا باذن الله قال ما اصاب عبد مصيبة ما أصاب عبدا مصيبة في الدنيا معصية ما أصاب عبد معصية في الدنيا فأخذه الله بها إلا كان أكرم من أن يؤاخذه الله بها غدا وما أصاب عبد معصية في الدنيا فسترها الله عليه إلا كان أكرم من أن يؤاخذه بها غدا في الآخرة قال أحمد قال مروان ما روي في الإسلام حديث أحسن من هذا كل الحديث متواتر لأن الله عز وجل يغفر للتائبين وأنه سبحانه جعل المذنبين تحت مشيئته هذه الأحاديث متواترة وإن ردت المرجئة أو ردتها القدرية قال أخبرنا أبو بكر وسلم يحيى قال عبد الرحمن بن عمر ولف له قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباس الباهلي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سعد بن إسحاق بن كعب بن مجرى عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله قالوا الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة إن شاء الله قال فما تقولون في رجل مات في سبيل الله قال الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة إن شاء الله قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوى عدل فقال لا دان له إلا خيرا قالوا الجنة قال الجنة إن شاء الله قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقال لا دان له إلا شرا قالوا النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذنب والله غفور رحيم هذه المسألة وهي مسألة الشهادة لمعين في الجنة بشهادة الشهود من أهل الإسلام مسألة خلافية بين السلف يعني رجل لم يأتي فيه نص هل هو من أهل الجنة أو ليس من أهل الجنة لكن يشهد له أهل الصلاح بأنه صالح هل نقول إنه في الجنة أو لا هذه مسألة خلافية والذي عليه الجمهور أنه لا ينبغي أن يشهد لمعين في الجنة ما لم يكن فيه نص وقد كان عمر رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة إذا رأوا شهادة الناس لمعين بالجنة كانوا يشهدون له بالجنة بناء على حديث أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض ولكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح ونفع عن الإسلام ظاهر فشهد له أهل الصلاح العبرة بشهادة من؟ أهل الصلاح لأن شهادة غير أهل الصلاح ليست مقبولة عند الله فهذا يرجى له ورجاؤنا فيه يزداد كما لو جاءنا إنسان وقال لنا ما تقولون في علمائكم الذين ماتوا نقول إنهم من أهل الجنة إن شاء الله رجاؤنا فيهم أكثر من رجائنا في غيرهم من الصالح ومن أهل العلم من يقول يجوز الجزم بذلك بناء على أن الجزم وارد في غالب الظن شرعا قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الجعلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم البزاز قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عمارة عن شداد بن أبي طلحة الراسبي قال حدثني غيلان بن جرير عن أبي هريرة عن أبي موسى عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيء الناس من أمتي بذنوب أمثال الجبال ويغفر الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال الله سمعته من أبي حدثت به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أخرجه مسلم طبعا هذا ليس فيه الظلم أن الله عز وجل يغفرها لهم ويضعها على اليهود والنصارى يغفرها لهم يعني تجاوز عنها ويضعها على اليهود والنصارى فلا يغفرها لهم هذا معنى وأما معنى الوضع أنه يحمل ذنب المسلم ويضع على الكافر فهذا فيه نظر ولكن من أهل العلم من قال بل هذا على ظاهره كيف؟ قالوا لأن اليهود والنصارى هم المتسببون للذنوب هم المتسببون لإضلال المسلمين وبهذا المعنى يكون عليهم أوزارهم يتجاوز الله عن المسلم لإسلامه ويبقى هو يتحمل وزر العمل الذي أرشد إليه هذا المسلم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال أخبرنا أحمد بن الفرج بن الفرجي بن الحجاج الفرج الفرج عندي صلحنا بعدين ردينا في الفرج. ما أدري. لكن كان الطريق. أحمد بن فرج في الطريق. كان الحجاج ما أدري ما كان كان في الحجاج. شفنا ما هو من الفولين. الراجح أن الله عز وجل يتجاوز عن المسلم، وإذا كان اليهودي والنصارى هو المتسبب فلا يتجاوز الله عنه. نعم. القول الثاني بأن الحديث على الظاهرية مرجوح. نعم. على كل حال الذي يضعف الحديث المعاني العامة تدل على ذلك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا العامل يهوديا ونصرانيا، طيب المسلم غفر له وتجاوز، وهو يبقى عليه ولا ما يبقى؟ حديث القتل شيخنا مثل حديث القتل كان على ابن آدم الأول الوزر. قال أخبرنا أحمد بن فؤاد بن الحجاج قال أخبرنا صبيح بن أحمد لثابت قال أحمد بن يعقوب الدورقي قال أحمد بن يثمان بن هارون قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت أو قال عملت عملا فاغفر لي، فقال عبدي عملت ذنبا فعلم أنه رب يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر أو قال أذنب ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال عبدي علم أنه رب يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. معنى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، قد غفرت لعبدي ما دام يتوب فليعمل ما شاء ما دام أنه يتوب. ولهذا جاء في الأثر قال إني أذنب ثم أتوب وأذنب ثم أتوب إلى متى؟ قال حتى يئس الشيطان منك ولا تيأس من رحمة الله. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو إدريس عن حديد عمش عن إبراهيم عن رحمة عن عبد الله قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ألم تسمعوا إلى قوله إن الشرك لظلم عظيم؟ قال ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن أبان بن تبر عن الأعمش ثم سمعته من الأعمش أخرجه مسلم على أبي كريب البخاري من حديث الأعمش. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا عباس بن الترقفي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الترقفي من الترفقي الترفقي من الفاتة من القاف إيه الفاتة من القاف تقدمت القاف قال عباس بن عبد الله الترقفي عباس بن عبد الله في النسخة ولا في الحاشية؟ لا في الحاشية هو يفهم هذا. عباس بن عبد الله. لا لا ما في. عباس الترفقي عندنا لكن. إذا عطس الطالب العلم في مجلس العلم يقول الحمد لله بصوت خفيف لا يسمعه إلا من بجواره فقط. حاله كحال الصلاة. نبه على هذا أنه لا ينبغي الترك فيه القاف قبل الخلاف أو الضمه. عباس بن عبد الله صلح ابن أبي عيسى الواسطي وزير عباد المرض في الترك فيه بفتح الهمزة سكون الراء وضم القاف بعدها فاء نسبة ليش تبقى العام من الحيد عشرة. نعم ورجال ابن ماجه قال حتى الحكم وما بان عليك وتعالى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من علم منكم اني ذو قدره على مغفره الذنوب غفرت له ولا ابالي ما لم يشرك بي شيئا. قال اخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا عبد الحميد بن حميد بن بهرام قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غل ان ابا ذر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فاني غافر لك على ما فيك يا عبدي ان لقيتني بقراب الارض خطيئه لم تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بيحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابن ابي مزعور قال حدثني معتمر بن سليمان قال حدثني علي بن صالح عن موسى بن عبيده عن اخيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزاول مغفره التحلل تحل للعبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله يوم الحجاب قال الشرك به قال فما من نفس لا تشرك به الا حلتها المغفره من الله عز وجل فان شاء غفر لها وان شاء عذبها. ثم قال لا اعلم الا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الا. قال اخبرنا عبد الله بن احمد قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك الربيعي بن حراش عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فدخل الجنه دون واحده فقيل له ما كنت تعمل فإما ذكر وإما ذكر. فقال كنت أبايع الناس وكنت أنذر المعسر وأتجاوز عن وتجاوز في السكة أو النقد فغفر له. قال ابن مسعود أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من البخاري ومسلم سمعت. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد عن الزهري قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا بن الحسن قال حدثنا حداد بن أبي مليع عن جده عن الزهري قال حدثني أخو حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف رجل مع نفسه حتى إذا حضرته الوفاة قال لأهله إذا ألمت فأحلقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في الرياح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب به أحدا. قال فقبل ذلك به. ثم قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا رد ما أخذت منه فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل فقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك فغفر الله له. واللفظ لحديث ابن صالح فوالله لئن ليش الكتاب قصدك؟ قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا عباس بن يزيد البحراني قال حدثنا أبو داود وعبد الصبر قال حدثنا شعبة عن وليد بن العيسار عن رجل بن ثقيف عن رجل بن كنانة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورث الكتاب الذي يلقون من عباد أهل الأخبار ويسير من فضلهم منهم سابق بالخيرات قال كلهم في الجنة. وقال أحمد وقال أحدهم أو قال بمنزلة واحدة نعم بالباء. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أنبل قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا جدي قال حدثنا وكيع عن قتادة العامري عن جسرة بنت الدجاجة قال عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية إن تعذبهم فإنهم بما يدق الآية. قال أخبرنا محمد بن عمر محمد بن خشيش قال حدثنا يزداد قال حدثنا محمود المثنى قال حدثنا عمر بن أبي خليفة عن قال سمعت أبا بدر يذكر عن ثابت عن أنس قال قال رجل يا رسول الله إني أستغفر ثم أعوذ وأذنب قال فإذا أذنبت فاستغفر ربك. فقال له في الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عقبال محمد النووي قال أخبرنا داود بن عمر قال حدثنا حفص قال أخبرنا الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى عن الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لهم وما تقولون فيها قالوا استقاموا فلم يكذبوا فقال أبو بكر حملتم الأمر على أشده استقاموا فلم يرجعوا إلى عباد الأوثان قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبي محمد بن صاعد قال أخبرنا حسين بن الحسن قال أخبرنا هيثم بن جميل قال أخبرنا أبو ذر الغازي بن معاوية بن قرة قال قال أخبرنا بن مسعود آية في كتاب الله من سورة النساء خير للمسلمين الدنيا وما فيها قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فاتقوا سيئاتكم وادخلكم الجنة وادخلكم مدخلا كريما وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءكم فاستغفروا الله واستغفر لكم رسوله لوجدتم الله توابا رحيما وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله إلا الله ويجد الله غفورا رحيما وقال الحسين وأنا أقول آية خالصة خير للمسلمين الدنيا وما فيها في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال أحمدنا عبد الله بن علي قال أحمدنا أبو يعلى ويحيى الحنائي قال أحمدنا شيبان قال أحمدنا حبو بن سريج قال أحمدنا أيوب السختياني عن نافع بن الجبر قال ما زلنا نمسك على استغفار أهل الكبائر حتى سمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإني اتخذت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عمر بن حبيب البروي قال أخبرني أبي بن الجعد قال حتى أخبرني القاسم بن الفضل عن معاوية بن قرة عن معبد الجهني قال قلت لعبد الله بن عمر رجل لم يدع شيئا من الخير إلا عمله إلا أنه كان شاكا قال هلك البتة قال قلت رجل لم يدع من الشر شيئا إلا عمله غير أنه يشهد أن لا إله إلا الله قال عش ولا تغتر قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا علي قال أخبرنا القاسم وهم معاوية بن قرة عن معبد قال لقيت ابن عباس فقلت له فقال لي مثل ذلك قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم عن أبي الضحى عن شديد بشكل أنه قيل له أسمعت عبد الله يقول ما في كتاب الله آية أعجبت فغضب من قوله ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية قال نعم قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الأسود قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي بن عون قال ما رأيت أحدا أعظم رجاء لهذه الأمة محمد المسيرين وكان يتأول من القرآن ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين لا يخلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع بن خالد بن الأقطع قال أخبرنا بن خالد الأقطع وابن الأقطع قال حدثنا أبي عن محمد بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر قال لم يكن من المنافقين أحد يسمى كافرا قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن صاعد قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر أو عثمان قال أخبرنا بن هلال بن بحر قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن سليمان اليشكري قال قلت لجابر بن عبد الله أكنتم تعبدون أنت المشركان قال لا إلا عبادة الأوثان قال وأخبرنا محمد بن هذا الدلالة على أن الشرك هو عبادة غير الله هذا هو الشرك فلا يجوز للإنسان أن يكفر لما ليس بشك يكفر بالذنوب نعم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا علي المسلم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا أحمد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدث سليمان بن قيس اليشكري وكان من أهل البيت قال قلت لجابر بن عبد الله أبي أهل القبلة طواغيت قال لا قلت أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا قال لا قال حدثنا أحمد بن منصور بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد قال أخبرنا عبد الله بن نعمان المقري قال حدثنا أبو عاصم عن منصور بن خالد عن الأعمش عن أبي سفيان قال قلت لجابر أكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار قال لا قال فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون قال نعم قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن يعقوب اليشكري قال أتى رجل بن مسعود فقال إني ألممت بذنب فأعرض عنه فأقبل عليه فهو يحدثهم قال فأقبل عليه فإذا انه تهرقان تهرقان. فقال له هذا اراد اهمك ما تكون تسال عنه. ان للجنه ثمانيه ابواب تفتح وتغلق غير باب التوبه. عليه ملك موكل فاعمل ولا تياس. قال اخبرنا محمد بن حسين بن حسين الفارسي وقال اخبرنا عبد الرحمن بن حسين وقال اخبرنا ابو زيد الاشد وقال اخبرنا ابو ادريس عن عمه سلام بن كهيل عن ابي الزعراء قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول عن عمه عن سلمة مكتوب عنه هو مكتوب سلمة ولا مكتوب سلمة ولا هو؟ في تا ولا ما في تا؟ ما في مغطيه. اي انا اقول انا لكن في محور. نعم. عن عمه عن سلمة. قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول لا يستوي في النار الا اربعه. قال الله تعالى ما سلككم في سفر؟ قالوا انكم من المصلين وانكم اطعموا المسكين. فكنا نخوض مع الخالد وكنا نكذب بيوم الدين. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن احمد محمد بن اسكندر قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا زيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا ابو الجوزاء قال ليس فيما طلبت من العلم ورحلت فيه الى العلماء وسالت عنه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت الله يقول بذنب لا اغفر. قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا محمد بن احمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن سعيد القداح عن مبشر بن جبله عن ابي سعد عن بشر بن جبله بشر بن جبله ليس مبشر عن عبد العزيز بن اسماعيل عن محمد بن مطرف قال يقول الله عز وجل اين الذي يذنب الذنب فيستغفرني فاغفر له ثم يذنب فيستغفرني فاغفر له ولا هو يذنب ذنبه ولا هو يئس من رحمتي اشهدكم اني فغفرت له. قال اخبرنا حسن بن عثمان قال اخبرنا حمد بن محمد قال اخبرنا عباس بن محمد قال اخبرنا كثير من هشام قال حدثنا جعفر بن برهان قال حدثنا ميمون مهران عن ابي امامه قال شهدت في الدنيا وكانوا لا يجيزون على جريح ويخدمون موليا ولا يسلبون قتيلا. قال اخبرنا يجيزون قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا احمد بن الوليد الفحام قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا ابو هلال عن ابي غالب قال قلت يا أبا أمامة الرجل يكون فينا رجل سوء فيشرب الخمر فيموت ونصلي عليه. قال فإلى من تجدون جنائزكم وما يدرك لعله استلقى على فراشه. فقال لا إله إلا الله فغفر الله عز وجل له. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو قال حدثنا ابو النضر بن منصور العنبري وقال حدثنا ابو المجنون النضر بن منصور العنزي ابو النضر فقط بغير ابو والعنبري اجعلها العنزي ما في شيء قال حدثنا ابو المجنوب ابو الجنوب قال حدثنا ابو الجنوب رحمه الله عن قاضي الاشكري الجنوب اسم الله قال رأيت عليا وشهدت معه صفين فأولي بخمسة عشر يعني ما يصير اسم الرجال جنوب الذي أعرفه هكذا جنوب بن العجلان نعم كل شيء يصير لأن سموا الرجل أسماء الجارية نعم أسماء الصواب ما فيها توقيف يعني لكن هي عرف أسماء أنفاضها عرفية نعم قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابو فراغ قال حدثنا النضر بن منصور العنزي قال حدثنا ابو الجنوب عقبه بن عمرو الاشكري قال رايت عليا وشهدت معه صفيه فاتي بخمسه عشر اسيرا من اصحاب معاويه فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه. هذه القصه وما جاء في وقعه صفيه يستفيد منها طالب العلم كيفية التعامل مع جرح المسلمين. وعلي رضي الله عنه لم يعامل أهل الصفين معاملة أهل الخوارج، فرق بين الأمر. لذلك يقول العلماء أن علي رضي الله عنه قاتل أهل الصفين مقاتلة من اجتهد فأخطأ، وقاتل أهل النهروان مقاتلته للبغاة الخارجين. فرق بين الأمرين. يعني أن علي كان يستيقن أن معاوية رضي الله عنه ما فعل الذي فعل ومن معه إلا عن اجتهاد، لكن أخطأ. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الذي قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا في طيب محمد قال أخبرنا أحمد بن زيد عن الجعد بن عثمان. لا مرحبا 2027 قال أخبرنا علي أبو الله بن أحمد قال أخبرنا أخبرنا بن حسن قال أخبرنا أبو بكر المطوعي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا زحف عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال صل على من قال لا إله إلا الله. مطوع ولا مطوع؟ مطوع. العوام يقولون مطوع مطوع، أنا لا ترضى بهذا الاسم لأن المطوع من أسماء الحمار. تقول أنا مطوع ماني مطوع. مطوع يعني يمشي على هواه، يقول له يمين حاضر، أقم حاضر، لا تقم حاضر، سوي درس حاضر، لا تسوي درس حاضر. المطوع يمشيهم على ما جاء في الشرع، فهذا واضح. قال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين كسر الواقع، فأنت لا تصير مطوع في المطوع. هو صحيح من حيث المعنى، يقول فلان مطوع لربه، هذا تقديرهم، هذا معنى، لكن في اللغة يقول المطوع من القاب الحمار. نعم. ها؟ ضم الميم مطوع، ضم الميم وفتح الواو يسمى مفعول. نعم. هذا هو القدس قال أخبرنا أبو الزبير بن أحمد قال أبو الزبير بن أحمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا أبو عوين بن عمرو عن أبي إسحاق عن هشام عن محمد قال لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل الكفر تأثرا من ذلك. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن علي الغساني قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن ثابت بن أبي هذيل قال سألت أبا جعفر محمد بن علي بن حسين عن أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار. قال أخبرنا حسين بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبيد الحسن قال أخبرنا الحسن بن عثمان الحسن ليس الحسين قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ربح محمد بن ربح ورمح ربح ها؟ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو حوشب عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة مر لا بس اللي مر عمر يا شيخ لا تكتين عمرو بن مرة عن أبي وائل أن عمر بن شرحبيلة أبا ميسرة وكان أقام الأصحاب بن مسعود قال رأيتك أتي دخلت الجنة فرأيتك كتابا مطلوبا قلت لمن هذه الكتاب قال فقالوا لذب الكلاع للكلاع للكلاع للكلاع للكلاع لذي الكلاع وحوشب. طيب لذي الكلاع وحوشب وكان ممن قاتل مع معاوية. قال قلت فأين عمار وأصحابه فقالوا أمامك. قال قلت لقد قتل بعضهم بعضا قيل إنهم لحوا الله فوجدوه واسع المغفرة. قال قلت فما فعل أهل النهر قيل لقوا لقوا برجاء. قال يزيد بن هارون اعتقدوا الكلاع كلاع 11000 بيت بيت نعم بيت اعتقدوا الكلاع 12000 بيت يعني اعتقد 12000 بيت من اي شيء اعتقه من اعتقه من الرق فتزوج فصار 12000 بيت يعني مات 12000 عبد اعتق نعم كرم ما بعده قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال قال رسول سفيان أتشهد على الحجاج وأبي مسلم أنهما في النار؟ قال لا إذا أقر بالتوحيد. قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا حسين بن عثمان قال حدثنا أبو بن سفيان الحسن بن عثمان. نعم. هذا الشيخ مصنف؟ لا هذا الطبق عالي ممكن يكون نفسه يروح عند الحسن بن عثمان ممكن هذه المرة رواه أبو الواسطة. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي سئل عن فاسق مأمور بفسقه قال أجل عنه قال نرى. قال هذا كيف هذا؟ كلاهما موجود في مصر. نرى أو هذا؟ نرى أو هذا؟ نعم. نرى أو هذا أبو مسلم ومروان فإنهما كانا من شرار هذه الأمة وما أحب لعنهما. نرى أبو مسلم ومروان بشر. هذا الخرساني نفسه أبو مسلم. هم اللي أبو مسلم لعل مو الخرساني لا. لعل أبو مسلم هو نفسه اللي يسمونه أبو مشرف. يعتبرونه بأبي مسلم الذي دخل المدينة في فتنة القراء وأسرف فيه. نسيت اسمه أبو مسلم إيش؟ إيش كانوا يعتبرونه بأبي مسلم؟ لا كنيته أبو مسلم. إيه كانوا يعتبرونه بأبي مسلم من إسرافه في القتل. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا فراغ قال أبو إسحاق قال معاوية حدثنا معاوية معاوية نعم قال قال أبو إسحاق قال أبو إسحاق طيب قال حدثنا معاوية قال أبو إسحاق وسألت الأوزاعي قلت هل من عصرة على أحد من القبة وإن عمل بكل عمل قال لا قال وإنما كانوا يحددون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمة الله ولا يعبدون الذنب كفرا ولا شركا وكان يقال المؤمن حديد عند حرمات الله. مقصوده يحدثون بالأحاديث عن رسول الله تعظيما لحرمات الله ولا يعبدون الذنب كفرا يعني حتى ينزجر الناس. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا شيبة الشبابة بن سوار قال أخبرنا عبد العزيز بن مدشود عن محمد بن مكرر قال كان رجل المدينة يقال له عمران بقرة وكان مسلما على نفسه فلما مات أتي بجنازته فتفرق الناس عنه وثبت مكاني فكرهت أن يعلم الله عز وجل مني أني أيس له برحمته. الله محمد المنكر العجيب في القرآن. نعم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا محمد بن حسين بن زياد المقري قال حدثنا خلف بن شمس المقسمشي المقري الخصيب على النهر عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وعن أبي عن إسحاق الجرشي عن الأوزاعي عن قاسم المخيمرة قال كان لأبي قيامة الجرمي بن أخي يركب المحارم فاحتضر فجاء طائران أبيضان يشبهان النسرين فجلس في كوة البيت فقال أحد الطائرين لصاحبه انزل ففتشه ثم غرف من غاره في جوفه وذاك بعين أبي قلابة فقال الطائر لصاحبه الله أكبر انزل إليه فقد وجدت في جوفه تكبيرة كفرها في سبيل الله عز وجل على سور أنطابية فأخرج الطائر خرقة بيضاء فلف وجهه في الخرقة ثم احتملها ثم قال يا أبا قلابة قم إلى ابن أخيك فادفنه فإنه من أهل الجنة. قال وكان أبو قلابة عند الناس مرضيا فخرج إلى الناس فأخبرهم بالذي رأى قال فما رأيت جنازة أكثر أهلا منها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا أبو نصر عامر بن محمد البصري الكوان في العسكر قال حدثنا محمد بن وليد الزبيري وقال حدثنا روح بن عتبة الكرابيسي وقال حدثنا ميمون المرئي المرائي يا شيخ بس كان يتهم نفسه بالمرأة كيف؟ كان يجوز كان يتهم نفسه بالميران، يسمي نفسه ميران. قد قال حدثنا ميمون للمرائي قال كان عندنا داعر فمات فتح له الناس وقرن به على ظهر الطريق قال ما جلست أفكر به وتجنب الناس له وتجنب الناس له إذ خففت برأسي فإذا أنا بطائراني أبي غيري فقال أحدهما لصاحبه ادخل فانظر هل ترى خيرا قال فدخل في يافوخه فخرج من دوره وهو يقول ما رأيت خيرا قال فلا تعجل فدخل الثاني في يافوخه فخرج من قمصان كقدمه وهو يقول الله أكبر الله أكبر كلمة لاصقة بطحاله وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال فقلت للناس هلموا قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا أبو نصر عن نعم إبراهيم مطراب وجديه ميثاق نعم المطير يعني هذا مكتوب المكتوب المطير المطيري قال حدثنا أبو نصر عن محمد البصري قال حدثنا أبو بن عتبة قال كان إنسان يغسل الموتى في مربعة الصاقة بالبصرة فقال نعيد إلى غسل إذا غسل ميت قال فلما بلغت قدمه فجعلت أدلكها بحجر معي فإذا قد خرج على خمصان قدمه كتاب فقرأته فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم اتقوه لصاحبكم فإن الله قد غفر له من اتباعه جنازة لا يعرفها قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال أحدنا زكريا بن يحيى قال أحدنا الأصمعي قال سمعت أعرابيا في دعائه يدعو وهو يقول إلهي ما توهمت سعد رحمتك يوم القيامة إلا وكان نعمة عفوك تملأ مسامعي بأني قد غفرت لك فلا تخيب سعد أملي وصدق حسن ظني قال وأخبرنا علي بن محمد النديم قال أحدنا عبد الله بن عمر بن شوذب قال حدثنا علي بن عبد الناقد وقال حدثنا محمد بن منادي قال سمعت ابا يحيى الخفاف يقول سمعت محمد بن قاسم قال سمعت اعرابيا خرج من خيمته فوقف على بابها ثم رفع اليه فقال الهي ان استغفاري لك مع اسراري لؤم وان تركي الاستغفار مع سعد رحمتك لعجز الهي كم تحبب الي وانت عني غني وكم أتبقر إليك وأنا إليك فقير فسبحان من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى قال وخرج أعرابي فقال اللهم إني أخاف لعدلك وأرجوك لبعد عفوك خلصني من يخاصمني إليك فإنه لا يخاصمني إليك إلا كل مظلوم وأنت حكم لا تجور عوضه بكرمك وخلصني بعفوك يا كريم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق قال أخبرنا محمد بن قائد محمد بن الحسين البرجلاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عائشة قال أخبرنا محمد عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن محمد يعني بن عائشة قال أخبرنا محمد بن أبو سفيان التميمي قال كان عمرو بن عبيد يقول بالوعيد فقال له أبو عمرو بن علاء أنت يا أبا عثمان رجل فصيح اللسان ليس لك علم بمعاني كلام العرب لا تعد العرب لا ليس لك علم بمعاني كلام العرب كلام العرب العرب لا تعد في العافية مخلفا ثم أنشد وما يرحم المولى ولم تار صولتي وإني وإن أوعدته ولا أخشى طيب خطأ القراءة قراءة هكذا وما يرحم المولى ولم تار صولتي ولا أخشى من ثورة المتهددين نعم هكذا طيب. وإني وإن أوعدته لمخلف إعادي لا يكذب إعادي ويخطف موعدي نعم مرة ثانية عادي أول الفعل والصرف في تقديم وتأخير في البيت مو تقديم وتأخير تحتاج إلى إعادة كتاب البيت كله وما يرحب المولى ولن جار صولتي ولا أخشى من سورة المتهدد نعم هكذا أيوه وإني وإن أوعدته ووعدته الآن شر الثاني ليكتب إعادي ويصدق موعدي يعني حتى ال يعني هذا البيت فيه دلالة على أن الله جل وعلا إذا وعد الإنسان بشيء فإنه لا بد أن ينجز، لكن إذا وعده فإن الخلف فيه لا يلزم منه نقصا ولا عيبا، لأن اللغة العربية مبنية على أن الخلف في الوعد كذب، والخلف في الوعيد أو في الوعيد كرم. واضح؟ يعني إذا قلت لابنك افعل كذا وأعطيك كذا، هذا وعد، الخلف فيه كذب عند العرب، مذموم. وإذا قلت إن لم تفعل كذا سأفعل بك كذا وكذا، ثم لم يفعل ولم تفعل به شيئا، فهذا ليس بالمذموم عند العرب، ولا يسمون هذا خلفا في الوعيد. عفوا، يسمون صفح، تجاوز. اقرا مرة ثانية، آخر مرة بس. وما يرحم المولى ولا الجار صولتي، ولا أخشى من ثور المتهدد، الشرف في خلد، وإني وإن أوعدته ووعدته ليكذب إيعادي ويصدق موعدي، ولا أختشي، والله أعلم، ولا أختشي من ثور المتهدد. ولا أخشى، شنو المشكلة يعني؟ عشان وزن. قال حكي عن ابي عمرو بن العلاء رحمه الله انه ناظر عمرو بن عبيد في الوعيد، فاحتج عمرو بن عبيد عليه بان اخلاف الوعيد قبيح وذم عند اهل اللسان. عند اهل اللسان، نعم، عند اهل اللسان وعادة اللغه. لو انت فراغ فيار تكمل القصه نفسها، لا مخلف الوعد والوعيد ولا يا مخلف الوعد والوعيد ولا يبيد من ثأره على فوته. فقال له أبو عمرو إن كان هذا الشاعر قد مدح بالأمرين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه كعب بن زهير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم توعده فقال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فلم ينكر ذلك عليه، ووقع منه موقعا جميلا وعفى عنه. وقال الشاعر وإني وإن أوعدته أوعدته لا أخلف إيعادي وأنجز موعدي، لا أخلف، ليس لا أخلف، لا أخلف، يعني لا همزة متصلة باللام. فأين كنت عند اتباع هذا المذهب من اللغة؟ فأين كنت عند اتباع هذا المذهب من اللغة والعقل يشهد له؟ قال أخبرنا عيسى بن كعب بن زهير لما قال نبئت أن رسول الله أوعدني، الآن أثبت الوعيد ولا ما أثبت؟ أثبت. ثم قال والعفو عند رسول الله مأمول. لو كان عدم إنجاز الوعيد، يعني لو كان عدم إنجاز الوعيد عيبا لما يمكن أن يمدح بها، فلما كان عدم إنجاز الوعيد كرما جودا ومكانة دل على أن هذا مما يمدح به، ولذلك قال والعفو عند رسول الله مأمول. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هبة قال حدثنا سليم بن حزم قال حدثنا ثابت بن المناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وعده الله على عمل ثواب فهو منجزه له، ومن وعده على عمل نفاق فهو فيه بالخيار. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أبو إسحاق الرازي قال قال ضيغا جاءني قوم من أولئك الذين يتكلمون في الوعيد يبلغونني، فقلت لهم اسمعوا بيني وبين صاحبكم. قال فلما كان من الليل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، فقلت بأبي أنت وأمي أنا على سنتك. فقال صلى الله عليه وسلم أنا عنك راض رضي الله عنك، أنا عنك راض رضي الله عنك رضي الله عنك. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح بين الزوجين والناس في الحرب، وأنه ليس بقبيح لنفسه وإنما هو من جهة السمع قبيح. هذه مسألة مهمة مسألة هل الذنوب والكبائر والمعاصي والأشياء هل هي قبيحة في نفسها أو أنها قبيحة من جهة السمع فقط أو أنها قبيحة من جهة العقل، يعني الكذب هل هو قبيح عقلا أو قبيح سمعا من جهة نفسه؟ الكذب في نفسه بغض النظر عن الأحوال المحيطة به، هل الشرك في نفسه قبيح أو ليس بقبيح؟ هذا هو معنى هذا الباب الذي وضعه المصنف. فالمعتزلة يقولون إن الذنوب والكبائر وما حرمه الله قبائح عقلية، قبائح إيش؟ عقلية. والأشاعرة قالوا إنه ليس شيء يقبح أبدا، القبيح ما قبحه الشرع فحسب، وما ليس بذلك وما سوى ذلك أي ما لم يقبح الشرع فالعقل لا يقبحه ولا يحسنه. وأهل السنة والجماعة قالوا إن الأشياء في أنفسها قبيحة عقلا وشرعا، إذن هما معا، فلا يمكن أن يقال لولا مجيء الشرك في النصوص لكان ممدوحا، لأنه لو أن النصوص جاءت بالشرك لكان ذلك دليلا على نقص الرب جل في علا. فإذا الشرك قبيح نصا وقبيح إيش؟ عقلا. لو جاء إنسان وقال إن الكذب لم يأتي في النصوص ذمه فما تقولون فيه؟ يقول هو قبيح حتى لو لم يأتي في النص. ولذلك أنت ترى الناس الذين لم يسمعوا بالنصوص من أهل الصين، روسيا، أمريكا وغيره من الكفار هم يقولون بعضهم لبعض ترى الكذب مو زين، صح؟ يقول الكذب شين، من أين لهم ذلك؟ هذه مسألة عقلية واضحة، الشرع جاء بترسيخه. إذا الصواب أن يقال الذنوب والمعاصي هي قبيحة في نفسها والشرع جاء فقبحها وبين عوارها وبين مضارها في الدنيا والآخرة. ولا شك أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن التحسين والتقبيح ليس عقليا فقط، ولا التحسين والتقبيح شرعي فقط، وإنما التحسين والتقبيح شرعي وعقلي. لكن العقل لا يتجرد مع وجود النص، لا يجوز للإنسان أن يقول إن عقلي يدل على أن هذا الشيء قبيح مجردا عن النص، وإنما يجعل العقل تابعا للنص. وهنا قول المصنف سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح بين الزوجين والناس في الحرب، وأنه ليس بقبيح لنفسه وإنما هو من جهة السمع قبيح، أنه الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى هذا الفعل لا إلى الكذب، فالكذب في نفسه قبيح. يعني هذا الأمر وهو المخادعة مع الزوج مع الحرب من ناحية العقلية هو قبيح، شلون تقول لها ما شفت أجمل منك وأنت في نظرك يمكن أنها ليس كذلك، فعقلك يقول لا هذا مو صحيح. كيف يجيز الإنسان لنفسه الخدعة؟ إذن قول المصنف وأنه راجع إلى هذا الفعل هذه الحالة ليس بقبيح لنفسه وإنما هو من جهة السمع قبيح، يعني إذا كان من جهة السمع قبيح الكذب فأباحه في هذه الأحوال الثلاثة، للحاجة. تباحوا في هذه الأحوال الثلاثة، وهو ذكر حالين فقط. ما هي الأحوال الثلاثة؟ الإصلاح بين الناس وعلى الزوجة وفي الحق. هذه الأحوال الثلاثة جاء الشرع فجوز فيه الكذب، والمقصود بالكذب ليس الكذب الصراح اللي يسميه الناس كذب أبيض وكذب أحمر وأصفر، لا، المقصود بالكذب التورية، المقصود بالكذب التورية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المناديح إيش؟ في المعاريض مندوحة عن الكذب. وأما الكذب في نفسه فهو قبيح عقلا ونقلا. قول المصنف يمكن يستدل به إلى شعر، قول المصنف يمكن يستدل به إلى شعر، لكن نقول ليس هذا مراده. أبدا، جاب التحسين والتقبيح ليش؟ هذا من تناقضاتي. كيف؟ قل له أنت الآن تقول التحسين والتقبيح شرعي، فكيف تنفي عن الله عقلا؟ فهمت الحال؟ متناقضين ولا لا؟ في الأمور المشاهدة قل ما في تحسين وتقبيح عقلي، في الأمور الغيبية في تحسين عقلي، أي قبح أعظم من هذا؟ والله عجب يا أخي. لذلك شيخ الإسلام يقول التناقض سيمة أهل البدع. نعم. الله يحفظكم. فقط الباب. قل أنه ليس بقبيح من نفسي وإنما هو من جهة السنة قبيح. لأنه يتكلم عن الكذب يعني. الكذب نعم. قلت لك أن هذا في مأخذ للشاعر. لذلك نحن نحاول أن نفهم كلامه على مراد السلف. فنقول إن الكذب بين الزوجين والإصلاح والناس في الحرب هذا ليس بقبيح في نفسه لورود الشرع به، بس نحن نؤول الكلام يعني. نعم. قلنا في هذه الأحوال الثلاثة يجوز طوري. أحسن. مقصوده طوري. إذن في غير هذه الأحوال طوري الأحوال. نعم، نص العلماء رحمهم الله على أن التورية في غير هذه الأحوال الثلاثة أنها لا تجوز، ولذلك قالوا أن التورية جائزة بثلاثة شروط. فالتورية جائزة بثلاثة شروط. الشرط الأول، لأنك أنت تفهم المخالف شيء ما هو واقع، هذا هو الكذب. الشرط الأول ألا يكثر منه. والشرط الثاني أن يكون هناك حاجة مثل هذه الحاجات الثلاثة. والشرط الثالث أن يكون الكلام واللفظ محتملا. ما يصير تقول أنا في السماء وأنت في الأرض، واضح؟ ما يصير تقول أنا في مصر وأنت في تركيا. نعم. التورية أولا لا تمشي على كل أحد، هناك الناس الأذكياء لا تمشي عليها التورية. نعم. لا يستطيع أن يصوغ على كل أحد، قد يكون الإنسان في موقف ليس عنده وقت ليصوغ طريقة في التورية أنه يمشيها. نعم. ويكون في الحرب يقع بين أيدي العدو ويسألونه سؤالا صريحا لا يقبل التورية، لا يجوز له الكذب في هذه الحالة؟ لا، هذا مو كذب الآن يجوز له الكذب، لا لهذا الجواز، يجوز له الكذب للاضطراب، هذه مسألة أخرى. المحرمات كلها جائزة. ليش؟ احنا نتكلم عن حال الاختيار. حال الاختيار لا يجوز إلا هذه الثلاثة على سبيل التورية. أما الكذب في حال الاضطراب، إنسان يقول لك يعني مثلا، نضرب لكم مثال، إبراهيم عليه السلام لما هاجر من العراق وذهب إلى مصر كان معه زوجته من سارة، وكان ملك مصر يأخذ كل امرأة، وإذا علم أن الذي معه هو بعلها يقتله مباشرة. فسأله من أنت ومن هذه؟ قال هذه أختي. الآن توري ولا ما توري؟ توري. فيها قطع رأس. فقال لها: إن الفاجر سألني عنك، فقلت: إنها أختي، وإنه ليس على وجه الأرض أحد سواي وسواك من أهل الإسلام. يعني لا تغير الكلام. إذن هذا جائز، تورية جائزة، ما في إشكال. أما عند الاضطرار فالله أباح الميتة، هذه مسألة أخرى. عند الاضطرار الله أباح الميتة ولا لا؟ الميتة قبيحة في نفسها، لكن الله أباحها للضرورة. بل إن الله عز وجل أباح الكفر للضرورة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، تلفظ بالكفر، نعم، ليس الكفر القلبي، إن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يعني في حالة إبراهيم عليه السلام لما قال له هذا الجبار: هي هل هي أختك في النسب أم في الدين؟ أحسنت، نعم، هنا الآن يصبح مطلق، ما عاد في طريق تورية خلاص. نعم، يعني خلنا دقيقة بس. لو أنك أنت الآن ذهبت إلى إلى إلى إلى بيتك، فقلت لأهلك مثلا: ما رأيت طبيخا مثل طبيخكم، قالت لك: احلف على المصحف. هي ما في بأس، احلف على المصحف. قل: ما رأيت طبيخا مثل طبيخك، وأنت في قلبك يعني إيش؟ كله أحسن منه. هذا جائز، ما في إشكال. لكن لو أنها مثل ما قال الشيخ أبو بكر كانت طالبة علم وتفهم هذا الكلام، فتقول لك: لا، أنا ما أريد هذا التورية. قل: ما رأيت طبيخا أجمل من طبيخك، وما ذقت قط مثل طبيخي. الآن ماذا تفعل مثلا؟ تفضل يا شيخ. في بعض السلف أظن هو الثوري، لما أتى إليه أحد من المحتاج وهو ما كان يريد أن يراه، ودخل في المصلى في الصلاة وقال لجاهي لكي تقول له أخبره أنه في المصلى. نعم، وهذا هو الثوري. صحيح، هذا من الثوري جائز. وهذا مثل ما هذا يحكى عن يحيى بن معين في الفتنة، أنه لما جيء به قال له إسحاق قائد الحرس: ما تقول في القرآن؟ قال: أنا أقول إن التوراة، وهو يشير لأصبعه، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل هذه مخلوقة. فهو أشار لأصابعه لكي يتخلص، وما رضي ذلك الإمام أحمد. بين الزوج والزوجة. إيه. يعني قصدك ليس بالمعاملات. إيه طبعًا. نعم، معاملات على الطاقة ما في تلف. يعني بعض أهل السوق يورون توريات عجيبة، يقولوا: والله هذا اشتريته، يقول: والله اشتريته بألف، وهو يقصد كل البضاعة بيشتريها بألف. وأنت فهمت إنه اشترى إيش؟ حبة الواحدة. شوف كيف ينفق سلاح، هذا ما يجوز. المهم، أنا من الذين لا يجوزون الكذب، لا يجوزون الكذب في هذه الحالات الثلاث، إنما الذي يجوز التورية، ما يجوز الكذب. لأن ليش؟ لأن انتبهوا لهذه القضية، إذا جوزتم الكذب بين الزوجين وبين وفي الإصلاح بين الناس، الكذب الصريح، عن قريب ستكتشف المرأة أنك تكذب. بعد ذلك حتى لو قلت الصدق لا تقبل منك، فتفسد أكثر مما تصلح. والمقصود بهذا الجواز من التورية هو الإصلاح، فأنت خالفت المقصد الشرعي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وسئل: من أين أنتم؟ قال: من ماء. أي أحسن، هذا من التورية. نعم، فذهب الرجل وهو يقول: من ماء، من أي ماء. نعم، وهو يقصد من ماء إيش؟ من نطفة. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا مكي بن عبدان، قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا صهيب بن عيينة، عن عمرو بن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة خدعة خدعة. أخرجه البخاري ومسلم. يعني خدعة خدعة خدعة، جايز كلها. شيخنا، يعني الأولى العنوان ماذا يكون مثلا؟ نعم، الأولى العنوان ماذا يكون؟ يقول: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح بين الزوجين والناس في الحرب وأن ذلك ليس بقبيح شرعا. بس. قال أخبرنا أبو الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري عن خويلد بن عبد الرحمن عن أمه كل ذي بيت في عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للكارم أن أصلح بين الناس فقال خيرا أو لما خير أخرجه جميعا. لماذا سماه الشارع كاذبا وهو مورّن؟ لأنه في واقع الأمر ما هو الكذب؟ الإخبار عن أمر مخالف للواقع، هذا هو الكذب في اللغة. وهو انتبه الآن لما يقول الإنسان أفطر معنا، يقول أفطرت وهو يقصد أمس. لاحظ السائل إنما سأل عن اليوم وهو أخبر عن الأمس، فالسائل الآن فهم اليوم واليوم لم يقع، إذن هذا كذب في اللغة، ولذلك الشارع سماه كاذبا. قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، أو ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس باعتبار اللغة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم تهافتون في الكذب كما يتهافت الفراش في النار، إن كل كذب مكذوب لا محالة، إن الرجل يكذب أنه ليرضى عنه والرجل يكذب ليصلح بينهما والرجل يكذب بالحرب فإن الحرب خدعة. قال أخبرنا أحمد في شهر حوشب قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو قدامة عن ثابت بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أفعلت كذا وكذا؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد فعله فردها عليه مرارا كل ذلك يحكم ما فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر الله عنك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن صالح بن أبي ليلى قال حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا خالد بن حارث ومندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن البختري وأظنه عن عبيدة عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف رجل بالذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله بالذي لا إله إلا هو الله هنا السؤال لماذا ورد المصنف هذا في هذا الكتاب لبيان أنه أن الشارع جوز الكذب في هذه الأوقات الثلاثة وهذه لا تدل على أن الرجل خرج من الإسلام كما يقوله الخوارج أن الإنسان يخرج بالكذب. باب الشفاعة في أهل الكبائر سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في أمته وأن أهل الكبائر إذا ماتوا عن غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار ثم يخرجهم منها بفضل رحمته ويدخلهم الجنة. هذا الباب سابقتيه رد على المرجع وعلى الخوارج، لأن المرجع يقولون إن أهل الإيمان لا يدخلون النار أصلا فليسوا بحاجة إلى الشفاعة، والخوارج يقولون إن أهل الإيمان من أصحاب المعاصي أو أصحاب المعاصي من أهل الإسلام إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، لأن عندهم قاعدة من دخل النار لا يخرج منها. يعني هذول الحمد نسأل الله لا يجعلهم حكاما وقضاة، قلوا أمين. ليش؟ لأن عندهم في الآخرة ما في إلا حكم تأبيد، ما عندهم حكم مؤقت، سجن مؤقت ما عندهم، وفي الدنيا ما عندهم يا أبيض يا أسود، صلى الله السلام عليكم. الآن في الدنيا القضاة من الكفار فضلا عن المسلمين يحكمون ببعض الأحكام، هذا السجن مؤقت وهذا السجن مؤبد ولا لا؟ هؤلاء يقول لا خلاص اللي يدخل السجن ما يطلع. نعم سجن جهنم. نعم قولوا كنت القولة صوبة من قبل التوفيق هذه الذي مضى من قبل البرس قال فرج من الذي لا إله إلا الله كلمه فبشر له قال أنظر قال شو بس من سبيل التوكيد الإنسان السابق فغفر له قال غندر قال شعبة من قبل التوحيد قال غندر قال شعبة قال شعبة من قبل التوحيد يعني معناه في رد على من؟ المرجئ الخوارج في رد الخوارج الذين يقولون إن من حلف بالله كاذبا كفر قال وقد مضى في حديث جابر بن مغير في فوائد النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة يرضعهم النبي من قبلي وذكر منها الشفاعة رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا عبد الفريد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال وقال عبد السلام بن عبد محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني أحب أن أدخل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة واللفظ لحديث عبد الرزاق أخرجه مسلم قال أخبرنا أحمد بن عبيدة قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن جلال قال حدثنا أبو معاوية قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا سعد بن زناد أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل دعوته وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة زاد أحمد بن سلام يعني من ذلك إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا سمير بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية ونفسه قال حدثنا سمير بن جنادة عندكم أبو معاوية صح؟ هو قال حدثنا أبو معاوية طيب أضيفه في الإسناد قال حدثنا سمير بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية بس أضيفه حدثنا قال حدثنا أيضا قال قال رحمه الله تعالى أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن يعني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عامر عن حاء قال وأخبرنا أخوي بن حسن قال أخبرنا حدثنا محمد بن أول حضرمي قال حدثنا خالد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد الراولي عن عمرو بن أبي عامر عن المقبولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله من سلم الناس بشفاعة يوم القيامة قال لقد ظننت ولا يسألني عن ذلك أولا منك لما رأيت من حسك عن الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي ولفظ حديث الدراوردي أخرجه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل نعم رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بزار قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجهم منها قال نعم أخرجه جميعا قال قرن أحمد بن عبيد قال قرن علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخرج قوما من النار بشفاعة قال فقال نعم أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا فيدخلون الجنة وقال عمرو بن دينار قال عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة قال فقال رجل يا أبا عاصم ما هذا الحديث الذي تحدث به قال فقال عبيد بن عمير إليك عني فلولا سمعه من يتبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثته قال سفيان فقدم علي عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له على هواه قال فدخل عمرو بن عبيد الحجرة فصلى فيه وخرج صاحبه وقام على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال يا ضال أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار قال بلى قال فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوم من النار يدخلون الجنة قال فقال عمرو بن عبيد لهذا معنى لا تعرفه قال فقال الرجل أي معنى يكون لهذا قال وفك ثوبه من يديه وفارقه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن علي بن حسين الشقيقي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أقوام بعدما صاروا فيها فحما فينطلق بهم إلى نار الجنة فيغسلون فيه فيخرجون منه أمثال التعاريف فيدخلون الجنة مكتوب بين أكتافهم وتقى الله من النار. قال أخبرنا أحمد المنصور قال حدثنا محمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن السوسي قال حدثنا جرير بن حباب قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يخرجون من النار قد محشتهم فينطلق بهم في الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون منها. قال أخبرنا أحمد فينطلق بهم إلى نهر في الجنة إلى نهر إيش؟ في الجنة فينطلق بهم إلى نهر قال فينطلق بهم إلى نار في الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون منها. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد وحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم بن محمد بن أبي أيوب الفقيبي الثقفي قال حدثنا يزيد الفقير قال كان قد شغفني رأي الخوارج فكنت رجلا شابا قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج فإذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سرية وإذا هو يذكر الجهنمي. قال قلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدث؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخذيته. قال فقال يا بني تقرأ قال قلت له قال فهل سمعت بمقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج؟ قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال فأخاف أن لا أكون حدثت غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد إذ كانوا فيها. قال فيخرجون كأنهم عدام السماسم. قال فيخرجون كأنهم عدام السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيه. قال فيخرجون كأنهم قراطيس البيض. قال فرجعنا ما خرج منا غير واحد. فخرجوا مسلم ولا قل حديث الحسن بن عثمان. قال في بعد أن ذكر الآية إنك تدخل النار فقد أخزيته قال وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون؟ في إضافة هو أضافها يقول سقط من الأصل وثبت من صحيح مسلم لكن هو موجود بالأصل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان بن خرزان قال حدثنا محمد بن عفان المكي من كتابه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا الحسن السيرفي وهو بسام وهو بشام ها بسام يعني اسمه. قال حدثنا أبو الحسن الصيرفي هو بسام عن يزيد الفقيه يعني بن صهيب قال كنت عند جابر بن عبد الله فذكروا الخوارج وهذه الأمة وما يعملون نسميهم كفارا لأعمالهم. قال فرجع إلى جابر ذلك فجعل يقرأ آية أولها أولها كفر وآخرها كفر إلى قوله بل الذين كفروا يكذبون وقوله بربهم يعدلون. فقال هكذا أمر قوم أمر قومكم. قلنا لا ما نعرف بشيء من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله ثم يعيرهم أهل الشرك أينما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله. ثم يقرأ هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني هذا النص فيه دلالة أن الله عز وجل يفرق بين من يكون مكذبا مشركا وبين من يكون مؤمناً مقراً ولو كان مذنباً. بابط ربما بالتشديد هي الفتح ربما يود هذا التشديد هو رب العاصة ظننت الشد على الباء فهي الأقراء شبه فلا يبقي أحداً فلا يبقي أحداً إن موحد إذا موحد أحدا لا موحد موجودة لكن قبلها أحدا فلا يبقي أحدا نعم فلا يبقي أحدا شو أحدا موحد هكذا أحدا موحد هو كاتب موحد لكن يجب أن يكون موحدا يعني لكن أضاف أحدا نعم من النسخ؟ نعم. قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عويد عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جاني قال حدثنا القاسم بن صلت قال حدثني سعيد بن المهلب قال قال لي طلق بن حبيب كنت اشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرات عليه كل ايه اقدر اقل كل ايه اقدر قال حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرات عليه كل ايه اقدر عليها في هذه الخلود للنار فقال لي يا طلق اتراك اقرا لكتاب الله واعلم بسنه نبيه مني. هذا منهج عجيب. إذا جاءك إنسان بآية يستدل بها يقول أنت أعلم من الصحابة، بس هو جبر يعلمنا هذا، يقول يا طلق تراك أعلم مني بي. يا الله والله كلام عجيب يا أخي. قال قلت لا. فقال فإن الذي قرأته هم المشركون ولكن هؤلاء أصابوا ذنبا فعذبوا ثم أخرجوا من النار وهما بيده إلى أذنيه. فقال صم صمت إلا ما كنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ الذي تقرأه. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال اخبرنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن ابي غنيه قال حدثنا عوام بن حوشه بن يزيد الفقير قال قلت لجابر يا اصحاب محمد انكم تزعمون ان قوم يخرجون من النار والله يقول يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وانكم تجعلون العام خاصا. قال فاقرا ما قبلها فاذا هي في الكفار. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا محمد بن جابر بن هشام بن مجاس قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي يوم القيامه الى الكبائر من امتي. فقلت ما هذا يا جابر؟ قال نعم يا محمد انه ما زال من زادت حسناته على سيئاته يوم القيامه فذلك الذي يدخل الجنه بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب يسيرا ثم يدخل الجنه. وانما شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اوبق نفسه وعلى قبارة. روايه سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نعم فذلك الذي يحاسب حسابه فذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال اخبرنا اسماعيل بن عباس قال حدثنا علي بن اشكاب قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عنه